الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تذكرة هذا اليوم المبارك إن شاء الله، سأتحدث عن غربة الإسلام والمسلمين في هذا العصر وفي هذا البلد بالخصوص. فالمسلم في هذا الزمان أحوج ما يكون إلى البشارة والمواساة وإلى التثبيت ورفع المعنويات. فالمسلم غريب في وطنه، غريب في حيه، غريب في بيته، غريب في معهده، غريب في جامعته، غريب في مصنعه، غريب في إدارته، غريب في سوقه، غريب في أي مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره في صحيح مسلم، حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، وفسرت كلمة طوبى بأنها الجنة، وكذلك بأنها شجرة عظيمة في الجنة. فنسأل الله أن يكرمنا بأجر الغرباء، أن يرضى عنا وأن يدخلنا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المسلم في هذا الزمان يرى الكفر يستعلن، ويرى الباطل يتبجح، ولكنه محاصر من كل مكان. في يومنا هذا، عندما حل بيننا الشيخ وجدي غنيم بارك الله فيه، وأراد أن يلقي هذه المحاضرة المباركة في ملعب المنزه في هذه القبة، تجمع بعض أعداء الإسلام وأرادوا أن يشوشوا وأن ينغصوا علينا هذا المجلس المبارك، ومع أنهم على باطل، ومع أنهم يرفعون لواء محاربة الله ودين الله ورسول الله، ومع ذلك يتبجحون ولا يستحيون من هذا الأمر. ونحن نستغرب كيف أنه في تونس وبعد الثورة يتجرأ هؤلاء أن يحاربوا دين الله وأن يحاربوا الدعاة إلى الله. نحن ما استدعينا إلا شيخا من مشايخ الإسلام، إلا داعية من دعاة الإسلام، هم يستدعون الراقصين والراقصات والفنانين والفنانات والمفسدين والمفسدات، ينشرون سمومهم في هذا البلد المسلم ويعيثون في البلد فسادا، ولم نعترض عليهم ولم نتكلم ولم نعتصم ولم نقم بالمظاهرات. وهم عندما نستدعي نحن شيخا داعية عالما جليلا نريد أن ننتفع بعلمه، بعد أن قتلوا العلماء، بعد أن أبادوا الدعاة في هذا البلد، بعد أن مارسوا سياسة تجفيف المنابع وتقليم الأظافر، ومع ذلك يمارسون نفس السياسة ويجترون نفس الطريقة، طريقة العهد البايت، وهي رفع فزاعة الإرهاب والخطر الأصولي والتطرف إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا، وأريد أن أواسي إخواني وأخواتي في هذا الظرف، وحتى يعلموا الأجر العظيم وبركة الثبات على دين الله في هذا العصر، في عصر الفتن. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا. بدأ الإسلام في مكة بين طواغيت قريش ومشركي مكة، بدأ غريبا، ثم رب العالمين سبحانه وتعالى أعز هذا الدين، وانتشر الإسلام في كل ربوع الأرض وقويت شوكته، الحمد لله. عادت كذلك الغربة إلى هذا الدين، ولكن سينتصر هذا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنحن نحس بهذه الغربة وهذه المرارة، ولكن علينا أن نصبر ونصابر، وأن نعمل بآخر آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الدين لم يموت، لأنه دين الله عز وجل، ما هو دين زيد أو عمر، قال ربنا سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيظهر هذا الدين أحب من أحب وكره من كره. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال إن الله زوى لي الأرض أي جمعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها. سيبلغ هذا الدين، سينتشر هذا الأمر، سينتشر هذا النور في كل ربوع الأرض مشارقها ومغاربها. هذا هو الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للإنسانية، وهذه الشريعة السمحاء هي التي اصطفاها ربنا ورضيها لكافة الإنسانية إلى قيام الساعة. وقد ثبت في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا ودر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. ليبلغن هذا الأمر، وكلمة الأمر تطلق على الدين. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أمنا عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في ديننا في شريعتنا ما ليس منها فهو رد، مردود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أي سينتشر الدين في كل ربوع المعمورة والأرض، أينما ثم شمس ثم نور ثم ليل ونهار سيدخل فيه الإسلام العظيم أحب من أحب وكره من كره. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر يعني بيت حجر يقصد العواصم المدن ولا وبر يعني بيت شعر القرى والبوادي إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فسينتشر هذا النور أحب من أحب وكره من كره. ولكن هؤلاء المساكين يحاربون الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان أن يصمد وأن يقف أمام رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مالك الملك والملكوت صاحب العز والجبروت الحي القيوم الذي لا يموت. الله لا يغلب ودينه كذلك لن يغلب، هو الذي سيظهر أي سينتصر وسيعلو على سائر الشرائع والإيديولوجيات وكل الأفكار. النصر للإسلام آت، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بهذا النصر، ولكن علينا إخوة الإيمان أن نثبت على دين الله، أن نشيع البشارات وبشائر الإسلام كثيرة وكثيرة جدا، منها ما ثبت في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي مرة، ثم قال طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. آمنا بالغيب، لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى الصحابة ولم نرى الوحي ولم نرى التنزيل، ما رأينا إلا كتاب الله عز وجل إلا القرآن هذا الذي هو بين أيدينا، آمنا به وصدقناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما وجدناه في كتاب الله العزيز. فهذا رب سبحانه وتعالى يكرمك بهذا الإيمان بالغيب ويعطيك سبع درجات، سبع مرات سبع جنات إن شئت لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم في أخريات أيامه وهو عائد من البقيع بعد أن زار شهداء أحد قال صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا. الصحابة اللي غار البعض من الصحابة قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواننا قوم لم يأتوا بعد، وفي رواية يؤمنون بي ولم يرهم. ما رناش النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جهد وفيه معاناة وفيه اجتهاد، ورب سبحانه وتعالى والله لا يضيع أجر المحسنين. فعلى أهل الإسلام أن يستبشروا خيرا. البعض يلقى المحاصرة ويلقى المعاناة، لا تجد من يعينك على طاعة الله، بل تجد من يحاصرك ويطاردك ويسخر منك ويؤذيك بكل الوسائل، هذه كلها فيها مضاعفة أجر. نذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وهو حسن بشواهده وطرقه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر، سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم أيام الصبر، يعني أعظم خلق على المسلم أن يتخلق به وأن يتحل به هو خلق الصبر. والصبر مر، الصبر هو كف النفس عن عن كل ما هو انفعالات، حبس النفس عن الغضب وعن الشهوات وعن المعاصي وعن الأشياء التي تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم حبسها كذلك على طاعة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القابل على الجمر، للعامل فيهن أي في هذه الأيام له أجر 50 يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الذي يتمسك بدينه في هذه الأيام، في هذا الزمن الصعب، في عصر الفتن والابتلاءات والمضايقات، له أجر 50 صحابي. فالحمد لله على هذه النعمة. فاستبشروا ببيعكم، فاستبشروا بطاعتكم، فاستبشروا بدينكم، فإنكم على الصراط المستقيم. فاثبتوا وعضوا على السنة بالنواجذ، وتمسكوا بدينكم، واستعينوا بالله عز وجل. وهؤلاء لن يفلحوا في إطفاء نور الله عز وجل، لأن نور الله لن ينطفئ. فالله معنا والله ناصرنا، أحب من أحب وكره من كره. فعلينا بالثبات، وعلينا بنشر البشارات والمواساة، حتى لا يصاب الإنسان بالإحباط. لأنه إذا دخل قلبك اليأس والعياذ بالله، فستبرد وستفتر العزائم. وهذا ما يريده عليه الإسلام، يريدون أن يبثوا فينا اليأس. لا، نحن على يقين بأننا سننتصر وسنحرر بيت المقدس، وسننتصر على أعدائنا، وسننشر هذا النور بإذن الله. ولكن ننشره بالحكمة والموعظة الحسنة، وننشره بالأداب والضوابط الشرعية بإذن الله. هم يستفزوننا، هم يلقون بأنفسهم بين أيدينا حتى نتورط في ضربهم أو في إذايتهم، ولكن لن نسقط في هذا الفخ، ولن تنطلي علينا هذه الحيل. فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نعامل هؤلاء المتخلفين، هؤلاء الذين لا يحسنون التعايش. فنحن تأدبنا بأدب الإسلام، فعلينا أن نصبر على هؤلاء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، ونسأل الله أن يتوب علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. والحمد لله رب العالمين. نعود بإذن الله إلى الفقه، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. آخر عنصر إن شاء الله سنراه بإذن الله في موضوع الأعيان الطاهرة والنجسة، هو ما يعفى عنه من النجسات. أظن هذا العنصر لم نتكلم فيه. ما يعفى عنه من النجسات، شبه عنوان داخل في الأعيان الطاهرة والنجسة. كما تعلمون أنه حسب القاعدة كلما عصر، نكتب القاعدة، كلما عصر الاحتراز منه. كلما عصر الاحتراز منه يعفى عنه بالنسبة للصلاة. كلما عصر الاحتراز منه يعفى عنه بالنسبة للصلاة ودخول المسجد. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من الأدلة والنصوص التي تتناول التيسير والرحمة في هذا الأمر، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، ولقوله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. نذكر هذه القائمة، قائمة النجسات المعفو عنها عند المالكية طبعا، ونناقش بعض الأشياء إن خالفت الدليل إن شاء الله. من النجاسات المعفو عنها عند المالكية، نذكر هذه النجاسات نقطتان. أولا رقم واحد، طين الطين، طين الطرق والشوارع، طين الطرق والشوارع وماء المطر المخلوط بالنجاسة، طين الطرق والشوارع وماء المطر المخلوط بالنجاسة. أنتم ترون إذا نزلت الأمطار بعض القنوات يعني تمتلئ بالمياه فتخرج الأرض أثقالها، فتخرج بعض النجاسات وبعض الأشياء الخبيثة فتجدها في الطريق. بعض الناس اللي عندهم وسواس عياذا بالله تجده يتحرج كثيرا من المرور في هذه الطرقات. أنا أذكر أحد الشباب ابتلي بالوسواس حتى كان يغير 6 سراويل في اليوم تقريبا، ورجل قال وقد أصيب بما يسمى بالوسواس القهري في علم النفس معروف، فعنده وسواس والشيطان تلبس به وأتعبه. فجاءني يوما ضيفا فقلت له توضأ أمامي، فكان يتوضأ ويدلك جلده حتى يحمر الجلد، كاد يسلخ هذا الجلد، فأقول يكفي، يقول لا لا زالت ثم لمعة لم تغسل. قلت يكفي، ليس ثمة لمعة، دعك من هذا. بعد ذلك يغسل يديه ويدلك حتى يكاد يسلخ شعره ويبالغ في الدلك، يا ودي اتق الله. يقول لي لا لعل هذا وسواس أو حرم عليك، حتى أتيته بعصا قلت لو تزيد غسلة أخرى سأضربك، لأنه هذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله، هذا من تلبيس الشيطان. فهذا الرجل مسكين ابتلي، فإذا مر بالطريق ووجد بللا في ثوبه وثم مياه مخلطة أكيد بالنجاسات والقنوات التحتية فينزع سرواله ويلبس آخر، في اليوم سروالين 3 أو 4 إلى غير ذلك. فقلت له هذا لا يجوز شرعا وهذا من الوسواس. المياه المختلطة في الشارع هذه غسالة النجاسة، وغسالة النجاسة ليست بنجاسة، خليط هذا. وتذكرون حديث الأعرابي الثابت في الصحيح، حديث أنس رضي الله عنه كيف قام أعرابي فبلى في المسجد أكرمكم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الحديث في نهايته قال صبوا عليه بلوا وفي رواية سجلا من الماء، فصبوا عليه سجلا ثم كنسوا هذا، وأكيد رائحة البول موجودة وصلوا هناك. فغسالة النجاسة ليست بنجاسة، صبوا عليها الماء الطهور الذي غلبها وأتلفها فلم يبقى منها إلا ممكن الرائحة فقط، فهذا لا بأس به. فكذلك ما هو موجود في الطرقات هو ماء مراحيض أكرمكم الله ولا كلام، وهو ماء مطبخ وماء دورة مياه وماء حمامات وماء يعني كذا، ففيه كثير من المياه الطاهرة، فهو ماء مخلوط وليس نجاسة صرفة. إذا كانت نجاسة هكذا عينية واضحة جسم علق بثوبك فعليك أن تغسله، أما ماء مخلوط فليس بنجاسة، فعلينا أن نطرح الوسواس ونبني على اليقين ونجتنب هذه المسائل. إذن أول ماء قلنا طين الطرق والشوارع وماء المطر المخلوط بنجاسة. ثانيا أثر دم الفصد والجراحة والحجامة، أثر دم الفصد والجراحة والحجامة. أحيانا واحد يفصد الدم يعني يجبد الدم أو الحجامة، يذهب إلى الطبيب والحجام، يسموها نحن في اللهجة التونسية مغيثة. الحجامة فيها فوائد صحية كبيرة وأنصحكم بها خاصة في موسم الربيع، لما هي ينصح بها في عندما يكون طقس معتدل في الربيع، أما في شدة الصيف مكروها وفي شدة البرد كذلك، لأن الدورة الدموية والظروف الصحية لا تواتي. لكن إذا كان ثم ضرورة وثم مرض مستعجل ففي أي وقت نقوم بهذه الحجامة. الحجامة فيها فوائد صحية عظيمة وكثيرة وفيها إعجاز نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالحجامة. ما هي فوائدها؟ أنها يستخرج بالحجامة تلك الأنسجة الميتة، الأنسجة الدموية الميتة، ما يسمى التيسيو مورت، تكون في بعض المناطق مثلا تحت الكتفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه إذا يحتجم في الرقبة هنا وكذلك في كتفيه. فإذا أخرج هذه الأنسجة الميتة الدورة الدموية تصبح يعني سهلة وميسورة وسلسة، ويتخلص الجسم من هذه الرواسب وهذه السموم. المرأة قد أنعم الله عليها بالحيض فهي تتخلص من الدم الفاسد في كل شهر، كل دورة شهرية. والرجل لا يحيض، ما هو الحل؟ فعليه بالحجامة، فهي من النعم والحمد لله التي يتخلص بها الإنسان من هذه السموم والرواسب. فإذا احتجم الإنسان أو فصد أو جرح في يده، فهذا الأثر أثر الدم لا يعتبر نجاسة إذا بالطبع تعطينا الأسباب واجتهدنا في تنظيف هذا الجرح، فيصلي به مع تلبسه بهذا الأمر لا بأس، فهذا يعفى عنه من النجاسات. قلنا أثر الدم الفصد والجراحة والحجامة إذا مسح، يعني إذا تم تطهير وتنظيفه، إلى أن يشفى محل الجرح، إلى أن يشفى محل الجرح، إلى أن يشفى محل الجرح. ثالثا، ثالث نوع من أنواع النجاسات التي يعفى عنها أثر الذباب، أثر الذباب والناموس، شئتم البعوض كذلك، أثر الذباب والناموس وجميع الحشرات، وجميع الحشرات التي تقع على النجاسة، أثر الذباب والناموس وجميع الحشرات التي تقع على النجاسة وتحملها بأطرافها أو فمها، وتحملها بأطرافها أو فمها وتلامس، وتلامس البدن أو الثوب أو مكان الصلاة، وتلامس البدن يعني بدن المصلي. وكما تعلمون أن يجب على المسلم أن يطهر جسمه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، يشترط طهارة الجسم وطهارة الثوب وطهارة المكان، وتلامس البدن أو الثوب أو مكان الصلاة، فهذه لا قيمة لها. هذه الحشرات التي تطير تقع على النجاسة ولا كلام، فإذا وقعت عليك ونقلت بعض النجاسة فهذا معفو عنه. رابعا، قليل النجاسة، كقدر الدرهم البغلي، خاصة في الدم، هذه قليل النجاسة كقدر الدرهم البغلي. ما هو الدرهم البغلي؟ هذا مصطلح عند الملكية، ويعنون به الدائرة السوداء بين قوسين، يعني الدائرة السوداء في ذراع البغلي، الدائرة السوداء في ذراع البغلي تكون يعني جلدة فقط ليس فيها شعر، فهذه الدائرة معروفة. إذا كان حجم الدم أو النجاسة في هذا الحجم لا تزيد عنه فهو معفو عنه، وعند الملكية إذا زادت حجم النجاسة أو حجم الدم مثلا أكثر من مساحة الدرهم البغلي، القطر متاعه حوالي سنتيمترين ونصف، يعني سنتيمترين ونصف قدرها تقريبا، إذا كان أكبر من هذا فيكون يعني لا يصلى به. وإن كان الراجح أنه كما قال الحسن رحمه الله لا زال المسلمون يصلون في دمائهم، الراجح أنه الدم الذي يخرج من جسم الإنسان ليس بنجس، وكان الصحابة يصلون في دمائهم، تجد أحدهم يضرب بسيف أو برمح وكذا، فإذا أتم صلاته يترك بركة من الدماء تحته، فلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد أن يعيد صلاته لما يخرج منه من الدم. قلنا هذا في المثل المالكي عنا، إذا كان النجاسة في حجم الدائرة السوداء الدرهم البغلي، وهي دائرة سوداء في ذراع البغل، فهذا معفو عنه ما لم تزد عن هذه الدائرة. خامسا، فضلة الدواب، فضلة الدواب. ونحن ممكن البعض يتساءل يقول ما له مال الدواب، نحن لا علاقة لنا بالدواب، هذا الأمر يهم أهل القرية وأهل البادية. الفقه والعلم جاء لعامة المسلمين، لأهل البادية ولأهل المدن، للجميع، والناس يحتكون بهذه الدواب يوميا، فلابد أن يعرف حكم الله عز وجل في شأنها وفضلاتها. قال فضلة الدواب من بول أو روث، فضلة الدواب من بول أو روث سواء كانت حميرا فضلة الدواب من بول أو روث، سواء كانت حميرا أو غيرها، سواء كانت حميرا أو غيرها، إذا أصابك الثوب أو البدن أو المكان كما مر بنا، إذا أصابت الثوب أو البدن أو المكان، لأنه من شأنه مخالطتها، لأنه من شأنه مخالطتها بالرعي أو العلف، مخالطتها بالرعي أو العلف أو السقي أو الربط، يعني توثيق، وذلك لمشقة الاحتراز، مخالطتها بالرعي أو العلف أو السقي أو الربط، وذلك لمشقة الاحتراز. ونحن لابد لنا أن نختلط بالحيوانات على الأقل مرة في السنة، عندما نشتري خروفا أو كبشا في العيد فسنحتك به ونخالطه ونلامسه ونربطه ويلحقنا بعض فضلاته لغير ذلك. نفس الشيء، نعم، هذا الكل فما مشق في الاحتراز منه، فيسر الشارع في شأنها ولم يعتبرها من النجاسات التي يجب إزالتها. سادسا، أثر الدمامل. أثر الدمامل جمع دملة، أثر الدمامل السائلة، دمامل أثر الدمامل، دمالة عافى الله الجميع، أثر الدمامل السائلة بنفسها، ولو زاد على قدر الدرهم البغلي، ولو زاد على قدر الدرهم البغلي، احنا ما حددنا، قلنا في المذهب المالكي يعفى إذا كان حجمها درهم بغلي، لكن إذا كان زادت معفو عنها لأنها تسيل بنفسها، دمالة تنبع والشيء نازل متواصل، مع أن اجتهدنا في تنظيف المحل وتطهير هذا الجرح وهذه الدمالة فلا معفو عنه، تسيل بنفسها، لا أنت لست أنت المتعمد اللي تضغط عليها، لا هي تسيل بنفسها، وهذا واقع. نجد بعض الناس كذلك عندهم مرض أكرمكم الله مثل مرض البواسير، بعضهم يجلس فينزل منه الدم غلبة، يعني شيء قهري، فهذا معفو عنه، يتحفظ ويجتهد ويطهر لكل صلاة، ولكن معفو عنه إذا غلبه الأمر. سابعا رقم سبعة، ما يصيب ثوب الجزار، ما يصيب ثوب الجزار والطبيب، والطبيب الجراح والكناف، والكناف أكرمكم الله الذي ينظف الكنيف، والكنيف هو الخلاء، والخلاء هو الغائط، والغائط هو المرحاض باختصار، كلمات كلها مترادفة، الكنيف هو الغائط هو المرحاض الذي ينظف، اللي يشتغل في البلدية مثلا واللي يشتغل في القنوات وكذا، فهو يخالط النجاسة. ما يصيب ثوب الجزار والطبيب والجراح، الطبيب الجراح والكناف أثناء القيام بأعمالهم، يعني لضرورة العمل، مش هكاك يعني اشتهاء يتلطخ بالنجاسة، لا للضرورة، ضرورة عملية. قال أثناء القيام بأعمالهم، ويندب لهم، يعني من باب الاستحباب فقط، ويندب لهم اتخاذ ثوب خاص للصلاة، ويندب لهم، يعني من باب الاستحباب فقط، ويندب لهم اتخاذ ثوب خاص للصلاة. لا بأس الإنسان يتخذ قميص أو بلوزة كما يقال، يلبسها إذا أراد أن يقابل ربه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. نحن نتزين للأعراس وللأفراح والاجتماعات حتى نتباهى أمام البشر، ولكننا نقصر في حق التزين لرب البشر سبحانه وتعالى، فالله أحق من تزين له كما ثبت في الحديث، فعلينا أن نتزين الله عز وجل. والله إنسان يتألم مرات يشوف أحد الإخوة يأتي إلى المسجد وهو يلهث، كان يلعب كرة وهو يلبس بدلة رياضية كلها غبار وأتربة وثقب وأشعث أغبر رأسه كزبيبة ويقف بين يدي الله يقول الله أكبر، هل هذا يعظم رب العالمين؟ هل نقول له ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ كيف لو كنت ذاهبا إلى زواج أختك أو قريبك لا لبست أحسن الثياب ولا وضعت شحوم الجال ولا تطيبت كان أظن مالك بن دينار أحد السلف صالح كان رجلا صالحا عابدا فقيرا، ولكنه اشترى ثوبا بألف دينار، لماذا؟ يلبسه في الأعياد والجمع وعند قيام الليل، ألف دينار حوالي مليون تقريبا اشتراه لله عز وجل. شوف التعظيم، شوف يلبس ثوبا غاليا بأغلى الأثمان ليقابل الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، هذا التعظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فعلينا أن نعظم تلك الوقفة بين يدي الله عز وجل وأن نتزين ونلبس أطهر وأحسن الثياب. قلنا ثامنا ما يصيب المرضعة، ما يصيب ثوب، عفوا سامحونا، ما يصيب ثوب المرضعة، يعني الثوب والبدن هذا كله واجب تطهيره، ما يصيب ثوب المرضعة من بول أو غائط من الرضيع. أكيد هي تعتني بأولادها وتطهر أبدانهم من النجسات، فلابد أن تتلطخ بهذه الأشياء. ما يصيب ثوب المرضعة أو الأمهات عموما أو المروضات ومربيات، ما يصيب ثوب المرضعة من بول أو غائط من الرضيع. وتحدثنا عن بول الغلام أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما ثبت في الحديث، ما لم يطعم بالطبع، ما لم يأكل الطعام. تاسعا بلل البواسير، بلل البواسير، البواسير جمع باسور، وهو الأمراض التي تكون في مقعد الإنسان أو في مخرجه، وهذا شيء موجود، تخرج بعض الدماء أحيانا الإنسان يتعب ولكن لم يجد شيء من القلق. وكان عمران بن حسين رضي الله عنه به بواسير واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كيف يصلي، فنصحه ووجهه بأن يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب نظرا لظروف الصحية. فهذه علة وعذر من الأعذار. البلل يعني ما يخرج من إفرازات أو من الدم في البواسير، بلل البواسير إذا كان ملازما لصاحبه، ملازم يعني دائما يأتي، ما هو مرة في الفال كما يقال، بلل البواسير إذا كان ملازما لصاحبه. إذا أصاب الثوب أو البدن، معلوم إذا أصاب الثوب أو البدن فهذا معفو عنه. عاشرا ما يسيل بنفسه، ما يسيل بنفسه من المخرج المعتاد ومن غير إرادة المكلف، ما يسيل بنفسه من المخرج المعتاد. لماذا هذا الضابط وهذه الدقة من المخرج المعتاد؟ تصور إخوة الإيمان أن أحدهم أجرى عملية ولم يستطع أن يتبرز بطريقة طبيعية، أن تخرج الفضلات من المخرج المعتاد، فاضطر الطبيب إلى أن يفتح له فتحة في معدته وأن يخرج هذه النجاسات أكرمكم الله عن طريق أنبوب. فهل إذا خرجت النجاسات عن طريق الأنبوب ينتقض وضوءه؟ لا لا، فالدقة واضحة في كتب الفقه من المخرج المعتاد أن تنزل من المخرج الطبيعي، أما إذا خرجت عن طريق أنابيب بطريقة طبية يعني أرادها الطبيب لغير ذلك فهذه لا أثر لها وتعتبر معفو عنها إذا خرجت النجاسات عن طريق القنوات الاصطناعية إن صح القول. قلنا تحت ماذا؟ تحت السرة أو فوق السرة نزلت المخرج المعتاد. والله لا أدري، ما القضية أنه المخرج المعتاد معروف، فإذا خرجت النجاسات عن طريق آخر أما محل المكان متاحة أظن ليس له دخل في هذا الأمر، خطر ممكن تكون فوق السر أو تحت أو من جنب أو من خلف، فمسألة طبية صرف. به نعود، قلنا ما يسيل بنفسه من المخرج المعتاد ومن غير إرادة المكلف، من غير إرادة يعني شيء لا إرادي، مثل ماذا؟ كالسلس، كسلس البولي، كسلس البولي ودم الاستحاضة، كسلس البولي ودم الاستحاضة والغائط، كسلس البولي ودم الاستحاضة والغائط والمني إذا لازم خروجه كل يوم ولو مرة واحدة، كسلس البول ودم الاستحاضة والغائط والمني إذا لازم خروجه كل يوم ولو مرة واحدة. بعض الناس تجده مثلا في موسم الشتاء، بعض الناس تجده يتأذى من شدة البرد فيصاب بشيء من الاضطرابات في الكلى فلا يستطيع أن يمسك نفسه، فيخرج منه البول هكذا غلبة قهريا، فهذا لا حرج عليه، هذا يخرج هذا البول طريقة يعني قهرية، أو إنسان تلقاه عنده ممكن السكري وكذا بعض الأمراض، فهذا السلس الذي يخرج بطريقة لا إرادية، إنسان يتوضأ ويتحفظ لكن يخرج منه قطرة أو كذا سلس البول، أو دم الاستحاضة، أحيانا المرأة تتطهر بعد أن انقطع دم الحيض المعتاد أيام معدودات 6 أيام 7 أيام، بعد ذلك تطهرت وعادت إلى العبادة، بعد يوم أو يومين تنزل قطرة أو قطرتان، هذه تسمى دم استحاضة وهو دم علة ودم فساد لا تترتب عليه أحكام الحيض المعتادة المعروفة، فهذه تتطهر وتتحفظ عند كل صلاة وتصلي وتصوم ويبشرها زوجها، لأن هذا الدم دم فساد ما هو دم حيض، دم استحاضة معفو عنه ولو نزلت قطرة أو قطرتان. كذلك يكون السلس في الغائط، أحيانا الإنسان كما تقوله عنده إسهال جوفه تجري يمشي ويحس بالمادة تخرج هكذا غلبة، فهذا معفو عنه إذا كان يقع غلبة وبصفة قهرية. كذلك عند الشهوة ثم بعض الناس حالة مرضية يخرج منها مذي أو أكثر من ذلك، قال إذا لازم خروجه كل يوم ولو مرة واحدة، المسألة تتعدد كل يوم فهذا معفو عنه، أما إذا كانت مرة في الأسبوعين يزم يتحرى وعليه أن يطهر المكان وأن يعيد وضوءه. ده نعم نعم أحسنت. كذلك السلس السريحي، هناك السلس مائي، سلس البول والسلس السريحي، بعض الناس عندهم أمراض مساكن يعانون من هذا الأمر فتجده لا يستطيع أن يمسك نفسه يخرج منه الريح. بالطبع علينا أن نفرق بين الوسواس وبين الأمراض الحقيقية، لا علينا أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ وغيره صحيح، يقول يأتي الشيطان بين فخذ أحدكم فيضرط ليفسد عليه صلاته، شنو يعمل الإنسان؟ قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريح، يسمع صوت كبير يعني مدفع أو قنبلة عظيمة تؤكد له حقيقة أنه قد صدر منه خرج منه ريح وكذا، أو يشم ريح. إذا لم يسمع هذا بعض الناس يعني يغلب عليه الوسواس فيقول انتقض وضوئي، ما خطبك؟ يقول أسمع يعني حركة في أمعائي، لا دعك من هذا أطرح، هذا مجرد وسواس، فلا ينصرف الإنسان بل يبني على اليقين ويطرح الشك. بعض الناس بلغ به الأمر أن ترك الصلاة وأن ترك عبادة الله عز وجل من شدة أنه يتوضأ في اليوم 10 أو 20 مرة، فهذا كل من تلبيس إبليس علينا أن نقاومه وأن نتحرى في شأنه. هذا يتوضأ إذا كان صاحب السلس قد ابتلي بهذا، يتوضأ لكل صلاة، يتحفظ وقبل الصلاة يتوضأ لكل صلاة ويصلي، وهو يصلي وقد خرج منه البول أكرمكم الله، صلاته صحيح شيء قهري فوق الطاقة، وهو يصلي وقد خرج منه ريح، صلاته صحيحة، أصبحت حالة مرضية، هذه من الأعذار الشرعية التي لا يكلف الإنسان. نعم نعم، هذا يجتهد في أن يتوضأ عند دخول كل وقت، يتوضأ لكل صلاة. لا، هو تجب عليه كما قلنا المرة الفارطة تجب الصلاة عند دخول الوقت قبلها استحباب، الحالة المرضية هذه عليه أن يؤخر الوضوء أن يجتنب حتى لا يغلب عليه الوسواس وأن يدخل الصلاة وهو في طهارة ويجهد نفسه، وربي عافي الجميع على كل. 11 ما يصيب ثوب المرأة ما يصيب ثوب المرأة أثناء جره على الأرض ما يصيب ثوب المرأة أثناء جره على الأرض من غبار النجاسة الجافة من غبار النجاسة الجافة لما روي قلنا ما يصيب ثوب المرأة أثناء جرها على الأرض من غبار النجاسة لما الجافة نعم لما أخرجه الترمذي أن امرأة سألت أم سلمة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت لها إني امرأة أطيل ذيلي حيث قالت لها إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر فأمشي في المكان القذر يعني المكان النجس فقالت لها يعني أم سلمة فقالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده باختصار قال يطهره ما بعده فيه إضافة هنا فيه فائدة نسوقها خاصة بالمذهب المالكي إن شئتم مع ملاحظة أنه إذا كان مكان النجاسة رطبا مع ملاحظة أنه إذا كان مكان النجاسة رطبا فيجب غسل ما ما أصابه قال الدسوقي تذكرون الإمام الدسوقي صاحب الحاشية على شرح الدردير وهو مصري قال الدسوقي رحمه الله من المعلوم أنه يتحدث الهي تعود على ذيل جلباب المرأة من المعلوم أنه لا تطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسة لخف أو جورب يعني عارية القدمين لا تطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسة لخف أو جورب فعلى هذا لو كانت لابسة لهما فلا عفو أي للخف وللجورب لو كانت لابسة لهما فلا عفو لا يعفى عن هذا الأمر. يعني هذا فيه ضبط وفيه توضيح. النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء أن يطلن أثوابهن شبرا، وعندما تكلمت أم سلمة جعله ذراعا، يعني ثوبها يتكركر يمشي معها. هذا ضبطوه الأئمة. قال إمام الدسوقي هذا خاص بالمرأة التي تكون عارية القدمين، مرأة تكون فلاحة تشتغل في الزراعة في الأرض وكذا كذا، فهي مكشوفة القدمين فتطيل ثوبها حتى أنها إذا ركعت أو سجدت أو تحركت أو يعني قامت ببعض الأعمال فحتى لا تنكشف القدمين فتلبس هذا الثوب الطويل وتطيل ذيلها. قال النبي الصلاة يطهره ما بعده. هنا بين أنه نجس إذا كانت رطبة، واكتشفت المرأة أنه في ثوبها نجاسة رطبة يعني لا زالت طارية، فعليها أن تغسلها وتأكدت منها عليها أن تغسلها. أما إذا كان الغبار النجاسة والنجاسة يعني قد جفت فهذه لا تؤثر في الثوب فتصلي به ويطهره ما بعده. هذا فيه ضبط المحارة، وإن كان البعض يعترض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يفرق بين نجاسة الجافة والرطبة، من أين هذا القيد ومن أين هذا التفصيل؟ يمكن الاعتراض على هذا الضابط الذي ذكره الإمام الدسوقي بهذا الكلام. واضح؟ الثاني عشر والأخير، ما يصيب الإنسان ما يصيب الإنسان من أشياء سقطت عليه من علو. ما يصيب الإنسان من أشياء سقطت عليه من علو ولا يعلم طهارتها من نجاستها، ولا يعلم طهارتها من نجاستها، فإنها تحمل على الطهارة غالبا، فإنها تحمل على الطهارة غالبا. ولماذا قلنا غالب؟ في بعض أهل العلم اللي يفرق يقول لك إذا سقطت من بيوت المسلمين فلا بأس نحملها على الطهارة، ولكن إذا سقطت من بيوت الكفار فعلينا أن نتثبت. ولكن من يشهد على هذا الأمر؟ يشهد على هذا الأمر مسلم، وإذا شهد الكافر فحتى شهادته مردودة، يعني مشكلة في الأمر. فإذا أخبره بذلك شخص عدل ثقة، ولكن تحمل على الطهارة على كل حال. إنسان يمر تحت يعني شرفة من الشرف بلكونة كما يقال، ووقع رشه بالماء أو صب عليه بعض النجاسات وهو لا يعلم، فيحملها على بعض المياه المخلوطة، أقول لم يتأكد أنها نجاسة فلا يعلم حقيقتها، فهو يحملها على الطهارة، وهذا الأمر معفو عنه. هذه ممكن قائمة النجاسات المعفو عنها في شأن المسلمين. به أردت أن نأخذ بعجالة بعض أداب قضاء الحاجة قبل أن نختم الحصة إن شاء الله، ممكن نسرده هكذا تباعا. آخر عنصر في هذا المبحث آداب قضاء الحاجة، أشبه عناوين هكا على خفيف بدون إطالة، آداب قضاء الحاجة. هذا يبين عظمة الإسلام. علمنا كما قال ذلكم الذي زار الصحابة وزار النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى قومه مبهورا مدهوشا، قال لهم محمد علم أصحابه كل شيء، علمهم حتى الخرأ كيف يخرؤونها، أكرمكم الله. ومضطر أن أقول هذه الكلمة لأن هذه الأمانة العلمية، علمهم كيف يقضي أحدهم حاجته، علمهم يدخل إلى الخلاء برجله اليسرى وليست اليمنى، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط، وأن لا يخلع ثوبه حتى يده من الأرض، وأن لا يتكلم بشيء، أداب كبيرة، وأن يخرج برجله اليمنى، وأداب كذلك أن يذكر ربي قبل ولا يتكلم بشيء إذا كان داخل الخلاء والغائط، أداب عظيمة. من علمنا هذا؟ علمنا معلم البشرية وأستاذ الإنسانية المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصحابة الذين كانوا رعاة الغنم صاروا قادة الأمم بهذا الدين، كما نعم صاروا علماء وأساتذة ومربين، كما قال الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه الماتع ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، قال كان العرب في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام يسيرون على الأهواء ويركبون العمياء ويخبطون خبط عشواء. كلمة جميلة. ناس كانت تعيش مثل الحيوانات، ولكن جاء الإسلام فرباهم وأدبهم وعلمهم، فصاروا ما شاء الله يربون الإنسانية وينشرون العلم والمعرفة في كافة ربوع الأرض والبسيطة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال اختيار مكان لين للبول من أداب القضاء الحاجة، بعجينة نذكرها. اختيار مكان لين للبول هذا خاص بالذكور أساسا، لا لشيء. اختيار مكان لين يعني رخو يستوعب هذا الماء الذي سينزل منك، اختيار مكان لين للبول. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بال على أرض صلبة ويجوز التبول قائما، وإن كان الأولى يتبول جالسا، غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول جالسا، ولكن ثبت في رواية سنأتي بها أنه تبول مرة قائما. فالإنسان يتبول قائما إذا كانت الأرض رخوة، إذا كان أمامه يعني مكان يستوعب هذا البول ولا يرتد عليه البول، لا يعود على ثوبه فلا يترتخ بالنجاسة، فلا بأس أن يتبول قائما، يجد حوضا أو يجد ثقبة أو كذا أو مكان، مع الاحتياط نصيحة. وقد حذر من هذا العلماء لا يتبول الإنسان في الجحر، جحر يعني جحر في جدار أو جحر في جبل أو في أرض، الجحور تكون مسكونة بشياطين الجن أحيانا، وفيها بعض الحيات والعقارب، فبعض الناس أكرمكم الله يخطئ هكذا ويتغافل فيتبول في الجحر فيتأذى، يصاب يعني ويتلبس الشياطين ويسرع ويتعب ويمرض ويتأذى. فعلينا أن نتقي الله وأن نذكر الله عز وجل ولا كلام، ولا نتبول في الجحور لأنها مسكونة عادة. الجحر يعني ثقب، نقبة في جدار أو نقبة في جبل أو في كذا، هذا هو الجحور. الجحور كذلك في الأرض. نعم. لا، الجحور اللي هي معمولة يعني طبيعيا هكذا، أما هذا أنت صنعته، أنت أتيت ببناء وهو الذي صنع لك هذه الجحور يعني اصطناعية. حتى على الجحور الطبيعية التي تكون في الجبال وفي المغارات وفي الأماكن المهجورة عادة، فهذه تسكنها الحياة والعقارب والحشرات الماضية وكذلك الهوام يعني والشياطين، نعوذ بالله من ذلك. اختيار مكان لين للبول، نعم، يكون رخوا ويقبل الماء حتى لا يرتد البول عن الثياب. في أشياء لمحالة نذكرها بالنسبة للذي يتبول ويقضي حاجته في الصحراء أو في الفلات من الأرض. الآن معظم الناس يقضون حاجاتهم أي في المراحيض والأماكن اللي هي مبنية. يذكر أهل العلم الابتعاد عن الناس، يبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته أبعد المذهب، يعني ابتعد عن الناس، ابتعد عن أعين الناس. هذا إذا كان الإنسان في فلات من الأرض يبتعد عن أعين الناس حتى يتستر من باب التستر، التستر عن أعين الناس. به نقطة أخرى تهمنا، الابتعاد عن مجالس الناس ومرافقهم، وهذا يكثر، قد عمت بها البلوى كما يقال. الابتعاد عن مجالس الناس ومرافقهم، مثل ماذا؟ مثل ظل الناس وطرقاتهم، مثل ماذا؟ مثل ظل الناس حيث يستظلوا، ظل شجرة، ظل جدار، تعلم بأن الناس يستظلون في هذا المكان فلا تتبول فيه، لا تتغوط فيه، ممنوع، لا يجوز شرعا. قلنا ظل الناس، طرقاتهم، موارد مائهم، الطرقات التي يمرون بها، لا يعقل الإنسان يأتي في وسط الطريق ويقضي حاجته وهكذا، لا يعقل. وموارد مائهم، موارد مائهم يعني مورد الماء، وين العين، أين يستقى الماء، مثل الأنهار والأبار والعيون لغير ذلك. وما يتخذونه للجلوس، مثلا الحدائق والمنتزهات، فلا يجوز شرعا إنسان أن يتغوط أو أن يقضي حاجته في هذه الأماكن. أماكن الجلوس والمنتزهات. الحديث الذي يهمنا ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الذي الدليل على هذا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، ما هي الملاعن الثلاثة؟ نقطتان، البرازة في الموارد، البرازة التبرز يعني يقضي حاجته يلقي بنجاسته هنا أكرمكم الله، البرازة في الموارد كما قلنا موارد المياه الموارد، وقارعة الطريق والظل، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، قارعة الطريق معروف يعني الذي يستعمله الناس، والظل أين يستظل الناس، أحيانا يأتي إنسان يستريح تحت جدار أو تحت شجرة فيجد النجاسات، ونحن في هذا العصر زيادة على النجاسات نجد علب الخمر أكرمكم الله، هذه العلب الحمراء التي غير اسمها بعد أن سماها القرآن والسنة الخمر، وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة، يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، لأن يسموها مشروبات روحية، يسموها نبيذ عصائر، لكن تبقى ديما خمر، كان اسمه ديوان الخمور، لطفوه صار ديوان الكروم، بنت الكرمة، بنت العنبة، عصير العنب، يقعد ديما خمر حرام، وعلينا أن نجدد هذه المناعة الإيمانية في قلوبنا. أنا إذا ذهبت مع أبنائي في الطريق وأجد هذه العلب التي كثر عددها حتى فاقت علب اليغورت والعياذ بالله في كل مكان، والله بجانب مسجد، مسجد بجانبه كيس مليان ملآن بعلب الخمر، يشربون بجانب المسجد، بيت الله يتكئون على جدار بيت الله عز وجل، المسجد بيت الله له حرمة، حتى المافيا في إيطاليا وهؤلاء أهل الإجرام والقتل إذا مروا بكنيسة يعظمون الكنيسة، فلا يؤذوا أهل الكنيسة ولا يقترفون أي حماقة بجانب الكنيسة، وإذا مر بهم رجل الدين يحترمونه ويقدسونه ويعظمونه، ونحن بيوت ربي سبحانه وتعالى مهانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه العلب هي محرمة، قلت إذا مررت مع أبنائي في الطريق أقول لهم انظروا ما هذا، يقولون هذه علب خمر، ماذا نقول؟ نقول كما كان يقول الصحابة اللهم فاشهد إن هذا منكر وأنا له من الكارهين، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، اللهم فاشهد إن هذا منكر، نعم هذا منكر وأنا له من الكارهين، عليك أن تقول هذه الكلمة حتى تجدد المناعة في قلبك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، اللهم فاشهد إن هذا منكر، أشهد الله عز وجل أن هذه العلبة هي من المنكر من الحرام وأنا له من الكارهين، أكره ذلك يا ربي ولكني أعجز عن منع هذه المشروبات من البلد. قالك عنا سياحة وعنا دورة اقتصادية وظروف على قاعدة زنت وتصدقت، نعوذ بالله، لا خير في هذه الأموال التي تأتينا عن طريق الخمور، لو تنظرون في الأحصائيات كم من زوجة ترمل تبقى أرملة وكم من أطفال يرتمون بسبب هذه الخمور يوميا، جرائم القتل وأحداث حوادث الطرقات بسبب ماذا؟ بسبب هذه الخمور، بسبب السكر والعياذ بالله. في شهر رمضان تعترف المصالح الأمنية ومصالح الطرقات ومصالح القضاء أن الحوادث حوادث الطرقات تنخفض وتتراجع بصفة مهولة، والناس والحمد لله تسعد حتى أنه تكاد تنقرض الخصومات والمشاكل والفتن والاعتداءات في شهر رمضان المعظم، لأن الناس يقلعون عن المعاصي وخاصة شرب الخمر والعياذ بالله، فهذه أم الخبائث، فعلينا أن نقاوم هذا الأمر وأن نبين حرمة هذا الأمر. بعض الناس يستهينون بشرب الخمر، والبعض يلبس عليه الشيطان يقول لك ائتني بآية حرم الله فيها الخمر، أي صار مجتهد يعني ولم يفهم المصطلحات القرآنية، وأن هذا فاجتنبوه هي أعظم دلالات النهي والتحريم لهذه المادة والعياذ بالله. إذن قلنا الابتعاد عن مجالس الناس وموارد المياه، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الإنسان أنه يتبول جالسا وللضرورة يتبول قائما إذا كانت الأرض رخوة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أمنا عائشة أم المؤمنين في الترمذي قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ فاصل: ما كان يبول إلا قاعدة. انتهى الحديث. قال أهل العلم: هذه عادته صلى الله عليه وسلم، الغالب على هديه أنه كان يتبول جالسا قاعدا، ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة قائما. ثبت في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. قالوا السباطة هي الكناسة، كما تقول مزبلة مثلا، مكان هكا فيه بعض الفضلات. أتى سباطة قوم فبال قائما، فليس ثم تعارض بين النصين. هذا الجمع بين النصوص هذا مهمة جليلة، ومن مهام أهل الفقه والعلم والاجتهاد. فالسيدة عائشة شهدت بما رأته، فغالب هديه أنه كان لا يبول قائما. وعلينا أن نربي أبنائنا، خاصة أطفالكم، وأنا أوصي الأخوات والنسوة أنهم يعلموا أولادهم خاصة الذكور أن يتبولوا أكرمكم الله جلوسا، أن يجلس على القصرية هذيك ويتبول، خطر التبول القائم فيه استهانة بالبول، وتعلمون أنه أكثر معظم عذاب القبر من البول العيذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه قام بين قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. شنو؟ أما هذا فكان يمشي بالنميمة، غيبة ونميمة، وأما هذا فكان لا يستنزه أو لا يستتر من البول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يستهين يبول هكذا ولا يهتم ولا يتطهر كما ينبغي، فمعظم عذاب القبر من البول. فعلينا أن نجهل أنفسنا وأن نربي أبنائنا على التطهر. فتجد أحيانا طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات يدخل أكرمكم الله إلى الخلاء فيتبول، وبعد ذلك يطلب الماء ويريد أن يستبرأ من البول. فهذه سنة طيبة وهذا سلوك حسن، نسأل الله أن يصلح أولادنا جميعا. سنأتي إن شاء الله الماء الكثير والمستحم. استقبال القبل واستدبار هذا فيها خلاف عند أهل العلم، لكن الراجح هو أنه إذا كان الإنسان داخل البنيان فلا يجب عليه يعني التزام بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو بغائط إذا كان في الخلاء، إذا كان في الفضاء خارج البنيان، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته وهو مستقبل أو مستدبر القبلة في بنيان. أحد الصحابة يعني لاحظ ذلك ورواه هذا الأمر. فالإنسان إذا كان داخل البنيان، وثم من أهل العلم من يرى بأنه هذا النهي عام سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان، الإنسان اللي يريد الاجتهاد في هذا الأمر لا بأس. ولكن إذا تدبرت شأن بيوت الحمامات في بيوتنا وديارنا تجد بأنه أحيانا أنت مضطر أن تستقبل القبلة وتجلس رغما عنك، فهذه البنايات شكلت هندسيا بطريقة لا علاقة لها بالدين الإسلامي، لم ترعي أي شيء. لو كان ثم معمار إسلامي على الطريقة الإسلامية لا تجد الشبابيك هكذا قصيرة، فأي واحد يستطيع أن ينظر إلى قعر بيتك وأن يتجسس عليك. أنت تمر في البيوت في الخليج خاصة في السعودية وكذا تجد الشبابيك عالية جدا لا تستطيع أن ترى شيء. هذه فيها حكمة على الإنسان أن يتستر وأن يستر أهله وأن يتحفظ. فحتى المعمار والهندسة ثم عندنا خصوصيات إسلامية وعندنا بنايات وعمران إسلامي. به الكلام وقت الحاجة كذلك يكره الكلام عند قضاء الحاجة، ينهى عنه، ينهى عن الكلام وقت قضاء الحاجة طبعا لضرورة قصوى. إذا كان مش تقع يقع حريق أو تقع كارثة أو تقع جريمة أو يموت أحدهم فلا بأس أن يتكلم للضرورة. ينهى عن الكلام وقت قضاء الحاجة لا بذكر ولا بغيره, لا بذكر ولا بغيره, يعني يذكر الله بقلبه لا بلسانه. ويروى عن سيدنا أبي بكر وبعض الصحابة أنه كان إذا دخل الخلاء وضع حصاة تحت لسانه من شدة إدمانهم عن الذكر, كانوا يدمنون على ذكر الله عز وجل. فإذا دخل أحدهم الخلاء تجد لسانه يتحرك بالذكر هكذا طريقة تلقائية, فإذا لسعته هذه الحصاة فيعلم أنه في الخلاء فيصمت ويسكت ولا يواصل الذكر. إذا ينهى عن الكلام وقت قضاء الحاجة لا بذكر ولا بغيره. فلا يشمت عاطسا ولا يحمد ولا يرد السلام ولا يحكي الأذان إذا سمعه. دليل ذلك ما ثبت في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم, مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول, مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا فيها تربية وفيها تعليم, أنه إنسان إذا كان على الغائط يقضي حاجته لا يتكلم, لا يتكلم. نحن البعض يدخل إلى بيت الخلاء ويأخذ معه الهاتف الجوال ألو ويتحدث ويلقي محاضرة وهو في بيت الخلاء, والبعض يدخل معه جريدة ومجلدات, والبعض لديه نعم شرب الدخان, والبعض يأكل, والبعض يدخل معه تلفاز وقنوات وقهوة. سبحان رب العالمين, هذا كنيف, هذا مكان مسكون بالشياطين, مكان خبيث, لا تطيل الجلوس في هذا, عليك أن تعجل بقضاء حاجتك ثم تخرج. وبعض الإخوة كذلك يدخل معه الهاتف الجوال والهاتف يرن, وأنصحكم أن تزيلوا هذه الرنات وهذه الأصوات التي فيها ذكر الله عز وجل. ثوانية طيبة, بعض الإخوة يقول لك أنا نحط أذان أو نحط أنشودة إسلامية أو قرآن لكن فيها اسم رب العالمين, فهل يعقل؟ هل ترضى أن اسم ربي يعني فيها إهانة أنه يتذكر اسم ربي في بيت الخلاء؟ لا نذكر الله عز وجل في بيت الخلاء إلا بقلوبنا. فالأذان والقراءة والتلاوة لا تكون في هذا المكان القذر أكرمكم الله. تقديم الرجل اليسرى عند الدخول مع الذكر, تقديم الرجل اليسرى عند الدخول. ومعلوم أنه إذا أراد الخلاء أن يدخل الخلاء يقول ذلكم الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, يقول اللهم بسم الله, يبسم يقول بسم الله, اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما في البخاري, اللهم أني أعوذ بك من الخبث بضم الباء, البعض يقرأها الخبث, لا الخبث, قال الخبث هي ذكور الجن والخبائث إناثها, فسر بعضها العلم هذا المعنى الخبث وليس الخبث. اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول, قبل الدخول نعم, لا يذكر الله ولا يتكلم بشيء إذا دخل, لكن قبل الدخول يقول. في إشكال هنا, بعض الأخوة يسألون عن الوضوء, من السنة وسنأتي إلى الوضوء, إذا أراد الإنسان يتوضأ من السنة أن يبسمل, كيف أبسمل وأنا داخل بيت الخلاء ويبقى ديما خلاء؟ أنا سمعت أحد الأساتذة الذين يفتون في إحدى القنوات التلفزية التونسية قال هذا كان زمان لما كان الخلاء يعني فيه قذرات ونجاسات وذباب وكان التخلف وكانت البداوة, أما الآن ما شاء الله الخلاء فيه الخزف وفيه الرخام والمرمر وفيه الروائح الطاهرة وفيه الأضواء, فهذا ليس بخلاء, هذا صار يعني قصر. يبقى ديما خلاء ما دام فيه نجاسة فهو خلاء, ولو حتى يطليوه بالذهب ولو يحطوا له لطف ماء زمزم, وإن كان لا يجوز شرعا إهانة ماء زمزم بهذه الأشياء, فهي القديمة خلاء أكرمكم الله, يعني عنده نفس الحكم. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو يبسمل يبسمل قبل الدخول فقط، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث للتحصن، ويقول بسم الله ثانية ليستبيح به الوضوء ويستهل به هذا الوضوء، فيبسمل مرة أخرى لا بأس بنية استباحة الوضوء ويستهل بها الطهارة، ويدخل ويتوضأ بدون أن يتكلم داخل بيت الحمام اللي هي بيت البانو، فيها الحوض البانو، فيها الحوض الآخر للغسل، وفيها كذلك الكنيفة كرمكم الله. لو واحد تيسر له الأمر لعزل الكنيف والغائط عن بيت الاستحمام، يعزله تماما حتى يكون هكذا، كانت عادة العرب يجعلون الغائط بعيد عن البيت، وهذا حتى صحيا أحسن وأطهر وأنقى. ماذا قلت؟ من تكلم هنا؟ تفضل. حتى وانفصل الشيخ بين البسملة والوضوء مدة من الزمن؟ لا بأس، يعني هي مدة، هي لحظات، يعني مش يبسمل ويعمل كاستاي يرتاح قليلا أو بعد يدخل، لا نحن قلنا هكذا على الفور بسم الله ويدخل، ولا أظن المسافة تطول يعني، آه هي خطوتان ثلاث. تفضل. لا بأس، لا يتوضأ فيها، هم يقولوا أنه يكره الوضوء في عند النجاسات، لكن لا بأس يعني أماكن الخلاء نظيفة عادة ولا يترتخ الإنسان بالنجاسة. إذا استطاع أن يتوضأ خارج بيت الخلاء أو خارج الحمام يا حبذا، لكن إذا لم يجد مخرجا ولم يجد ملجأ إلا أن يتوضأ في بيت الحمام فليتوضأ فيه لا بأس بذلك. تفضل. لحظة خلي قبلك. تفضل. آه. أي سمعته. لا لهذه فتوى واهية، هذا لا أساس لي من الصح، يعني إذا غطى المكان الخلاء أكرمكم الله أصبح ما هو بيت خلاء، صار يعني بيت جلوس، صار مطبخ، صار بيت نوم، لا يقدم خلاء. سبحان الله، قبل كان عندهم غطاء زدا، حتى عند البداوي العرب عنده غطاء ولا ترى شيء، ولكن يكشفونه عند الحاجة، ولكن هو خلاء يبقى خلاء. تفضل. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في حجر عائشة وهي حائض والحيض من النجاسة. لكن سيدة عائشة ليست خلاء ولا كنيفة، هي إنسان والإنسان لا ينجس. حيض النجاسة. لا نتحدث على الإنسان، هي هل هي هل يصاب بالنجاسة الإنسان؟ أنت رأيت القصة التي ذكرناها، ذكرنا الحديث في أوائل الحلقات كيف أن سيدنا أبو هريرة قد خنس واختبأ ولم يشأ أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، استحي من ملاقاته، فرأه ابتعد، بعد ذلك قبله فسأله قال يا رسول الله قد استحيت منك وكنت جنبا، فقال يا أبو هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فالسيدة عائشة وهي في حيضتها لم تنجس، هذا خلاف مع اليهود، اليهود إذا حاضت المرأة يبنون لها خيمة معزولة عن البيت وعن الدار، ويعطوها الطعام، يعطونها الطعام بخشبة، ولا يلمسونها ولا يقتربون منها حتى تتم حيضتها. أي. فكأنها أصبحت يعني شيطانا مريدا، هذه إلى الآن موجودة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين سماحة الإسلام كما ذكر أخونا بارك الله فيه، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها وهي حائض، هذه سماحة الإسلام، وسمح لها أن ترى الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي وهي تنظر، وكانت تسابقه ويسابقها، سماحة الإسلام والحمد لله لا تجدونها في أي ملة وفي أي دين. من آخر سائل؟ تفضل. نعم استحاب المصحف يعني سيأتي إن شاء الله، ولكن نذكره لا بأس استعجالا، يكره إدخال أي شيء فيه اسم رب العالمين مثل الخاتم، بعضهم يقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجعل في خاتمي بسم الله أو محمد رسول الله، هذا خاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به ولغاية معينة، نحن نتختم لا بأس، وتختم يعني إن أردت الاتباع لا بأس يكونه، ولكن ليس بالضرورة، فمش بضروري يتخذ خاتم إنسان، وإذا اتخذ خاتم فيه اسم ربي يخلعه إذا دخل الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذا أراد الخلاء يخلع خاتمه ويتركه خارجا. بعض الناس عنده مصحف، قال بعض أهل العلم إذا كان المصحف يعني غالي الثمن ويخاف عليه من الضياع فيجعله في جيبه الداخلي ويحفظه ويدخل به الخلاء لا بأس، وإن كان أكره هذا الأمر لأنه كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى كتاب الله يجب أن نعظمه أشد التعظيم، فيتركهم عن بعض المصلين يدخل الخلاء. لا يعقل أن يدخل بالمصحف القرآن كاملا هي ورقة أو أي شيء فيه اسم رب العالمين، لا يجوز أن تدخل به أو معه إلى بيت الخلاء، فعليك أن تكرم اسم الله وتعظم اسم رب العالمين وتتركه خارج الخلاء. لا، قلت اسم الله عز وجل، اسم ربي هو الذي يقدس ويعظم أساسا. ولا بأس إذا نعم، سألني بعض قال أنا عندي هاتف جوال وقد خزنت فيه تلاوة كاملة، يعني مصحفا كاملا، فهل ثمة من حرج أن أدخل ومعي هذا الهاتف؟ قلت لا، هذا ليست كتابة، ليست أحرف، هذه عبارة عن هواء، يعني ذبذبات أو أشياء كهربائية، لا تسمى كتابة. نحن نتحدث عن الورق الذي يكون مكتوبا أو جلدا أو شيء من هذا القبيل، وفيه اسم الجلالة، اسم رب العالمين، أو اسم أسماء الله الحسنى، أو أي قرآن، لا ندخل به إلى بيت الخلاء، نتركه خارج الخلاء. واضح؟ ولو، لكن لحظة دخولك الخلاء أنت لن تفتح المصحف، إذا فتحته وصارت الكتابة أمامك وقت فيها حرج، صار مثل الكتاب، لكن إذا كانت ممسوحة الصفحة وغائبة ومطموسة فلا حرج فيها إن شاء الله، عبارة عن هواء وليست بكتاب أو شيء من هذا. النهي عن الاستنجاء باليمين، نذكر هذا الأدب كذلك، النهي عن الاستنجاء باليمين. لحديث أبي قتادة في الصحيح، يعني في البخاري، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، هذا أدب آخر ثالث، ولا يتنفس بالإناء في الإناء، استغفر الله، ولا يتنفس في الإناء. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. لماذا؟ لأن اليمين مشرفة، لأن اليمين مشرفة ومعدل الأعمال الصالحة، لأن اليمين شرفها الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا في شأنه كله، في تنعله وترشله. والشمال أقل درجة من اليمين. آخر أدب هو الذكر عند الخروج، اختصارا هذا، نعم، الذكر عند الخروج، نخرج بالرجل اليسرى، اليمنى، استغفر الله، نخرج بالرجل اليمنى، أحسنت، ندخل باليسرى ونخرج باليمنى ونقول غفرانك، نقول غفرانك كما ثبت في صحيح السنة، في سنة أبي داود، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، كذلك وارد في سنة أبي داود، ولكن البعض طعن في سنده لا محالة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا في السنة أبي داود كذلك يقول الإنسان. هذه أهم الإشارات في أداب الخلاء باختصار وبدون توسع إن شاء الله. ماذا عندكم من أسئلة؟ ما شاء الله. قال السائل أو السائل: هل من السنة البول قاعدا حتى في المراحيض العصرية؟ نعم، نعم، حتى في المراحيض العصرية، لأنه أكرمكم الله نتحدث عن الذكور خاصة، بطبيعة الأنثى تجلس ولا كلام، الذكور إذا بال قائما حتى في الحوض العصري فسيرتد أو سيتناثر ويتطاير البول على ثوبه، فأحيانا يتلبس به الوسواس فتجده ينضح ثوبه هكذا ويدخل يعني في دوامة الوسواس، فقطعا لهذا الأمر يتبول جالسا أحسن، هذا أطهر وأنقى لثوبه. ماذا يفعل عامل الدهان؟ قال نعم، الطلاء بيده، هذا يجتهد. رب سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، يأخذ المواد المزيلة للأدهان ويتطهر ويتنظف عند كل صلاة فقط، أو يلبس القفازين، فيه قفاز يعني خاص بلاستيكي يستعمله الحمد لله يغنيه، لأنه ضروري الماء أن يلامس الجلد. نحن نرى سنرى في الوضوء كيف أن المرأة إذا وضعت تلك الأدهان على أظفارها المانيكير هذا، فهذا يمنع الوضوء ويبطله، فعليه أن تزيله حتى يباشر الماء ظفرها وأظفارها. قالت في السفر إذا كان المغرب ونحن نلعب كرة القدم هل نعود ونغير ملابسنا ونصلي في البيت أو نلحق بصلاة الجماعة؟ لا بأس نصلي بثوب الرياضة، لا نضيع الجماعة. نحن كنا يستحب الإنسان أن يتزين، ولكن إذا لم يجد بد من ذلك فلا بأس، فيتطهر وينفض ثيابه وصلاته صحيح ما دام العورة مستورة، لا بأس إن شاء الله. في السفر هل الأفضل أن يجمع أو نقصر؟ الأمر واسع. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، ولكن بعض الناس يجد راحته في المساجد. أنا والله إذا سافرت لا أرتاح في الصلاة إلا إذا دخلت المسجد، فتجدني أسافر بسيارتي ومع القوم، وحان وقت الصلاة نقف وندخل المسجد وأنا عندي رخصة لا بأس، وأصلي أحيانا في البيت إذا كان ليس ثمة مسجد، فالرخصة موجودة، من أحب أن يأتي بها لا بأس، ومن أراد أن يصلي في المسجد فلا بأس، كل أمر واسع والحمد لله. قالت بارك الله فيكم بارك الله، لو قليلا مسألة إطالة الثوب للمرأة، لأن بعض الناس يعيبون على أخوات إطالة الثوب، وأنه نعم إطالة الثوب شيء محمود وشيء طيب، خاصة إذا كانت المرأة تخاف أن تكشف أو يكشف عن ساقيها، ولكن لا تبالغ بإطالته، خاصة في إذا كانت متسترة كما رأينا كلام الدسوق واضح، إذا كانت تلبس خفين أو نعلين ولها جوارب والحمد لله تستر، فلا تطيل ثوبها كثيرا لأنه يعطلها. وأنا بعض ذكرت لزوجتي بعض الأخوات تسقط أحيانا يعني تتعثر في مشيتها وتفقد توازنها وتقع لها بعض المشاكل بسبب إطالة الثوب. نحن نطيل الثوب حتى يلامس الأرض قليلا لا بأس، لكن لا نتركه هكذا ذراعا، هذا كان في ظروف معينة، ممكن كانت المرأة تمشي في الفلاحة وتكشف عن ساقيها وتضطر إلى تعرية ساقيها لأنها تشتغل فتلبس الثياب الطويلة حتى تتستر، لكن إذا تسترت بالجوارب والنعلين والخفين فلا بأس أن تقصر ثوبها، ولكن يكون مع الأرض على مستوى الأرض لا بأس، لا تبالغ في إطالته، وخير الأمور الوسط الوسيط وشر الإفراط والتفريط. دواب فضلة الدواب روث معفو عنها، مثل البول وروث ما يؤكل لحمه طاهر أصلا. نعم تحدثنا أنه ما يؤكل لحمه ففضلته طاهرة معروف، وكذلك قلنا حتى الدواب بينا لأنه لا يصعب الاحتراز عنها، مثلا الحمير لا يؤكل لحمه ولكنه يصعب الاحتراز عنه، فتجاوز عن هذا الأمر أصبح معفوا عنه. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل وجوز الصلاة في مرابض الغنم، هذا الأمر أمر آخر فيها أسباب أخرى، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل؟ قالوا لنا تسكنها الشياطين وكذا كذا في كذا، لكن نجاسة الإبل لا تعد نجاسة مثل، فهو مثل الحمير كذلك معفو عنه، إذا كان الإنسان لمسته قليلا لا بأس فيتجاوز عن هذا الأمر. قلنا من النجاسات المعفو عنها ماء المطر المخلوط بنجاسة، ثم مرأة تغسل ثوبها إذا كان من، فهل من تفصيل؟ قلت إذا كان اكتشفت المرأة نجاسة عينية وجدت جسما هكذا يعلق بثوبها ولا زال طريا، نجاسة جديدة يعني طرية ما زالت رطبة، فعليها أن تغسلها إذا تأكدت أنها موجودة في ثوبها، لكن إذا مرت وقد مسحت هذه النجاسة بالأرض وبالحشائش وبالنباتات ولم تجد لها أثرا فلا بأس تصلي بثوبها، لكن إذا وجدت النجاسة وهي طرية فعليها أن وتأكد لهذا الأمر فعليها أن تغسلها، لكن النجاسة إذا كانت جافة يابست فلا أثر لها في ثوب المرأة، يطهرهما بعدهم. ما حكم استعمال مثبت الشعر الجال وهل هو مانع للوضوء؟ نعم الجال ما يعنهوش الرجال عادة، الجال عادة خبيثة والعياذ بالله وتشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود قال من تشبه بقوم فهو منهم. مطلبين المسلم يكون متميز، عنده شخصية، عنده عزة. يا رب سبحانه وتعالى نهى الصحابة باش يحييوا تحية اليهود، كانوا يجيوا يغشوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وراعنا يا محمد، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم كما في سورة البقرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح السنة قالوا يا رسول الله إن اليهود يتسلولون ولا يأتزرون، يلبس سلوان يصلي كما غير إزار، قال تسلولوا وأتزروا خالفوا اليهود والنصارى. قالوا يا رسول الله إن اليهود يطيلون شواربهم ويحفون لحاهم، قال حفوا الشوارب، وفي رواية قصوا الشوارب، وفي رواية جزوا الشوارب واعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى. قالوا يا رسول الله إن اليهود لا ينتعلون، ما يصلوش في نعال وصوبتهم، قال تخففوا وانتعلوا وخالفوا اليهود والنصارى. جاءت الأمة الإسلامية أمة قائدة وليست أمة تابعة، أمة متبوعة، أمة قائدة عظيمة، فعلينا أن نعتز بديننا وإسلامنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرج الله للعالمين. وكما قال ابن خلدون رحمه الله أن الشيخ العلامة التونسي في كتابه المقدمة عقد بابا سماه باب المغلوب مولع دائما باتباع الغالب وانتحال عاداته وحضارته وكذا وكذا. المغلوب المهزوم حضاريا، المهزوم نفسانيا، مولع باتباع الغالب. أنا ما نتبعش هؤلاء الكفرة، مغلوبون مخذولون. أنا عزيز بديني، أعتز بالله وبرسوله وبكتابه، فعلينا أن لا نقتدي إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الجهل عاد خبيث لا خير فيه، وعنده أمراض وعنده مضاعفات صحية، واللي واغب عليه بعد ذلك يصبح أصلع والعياذ بالله. فدعوني من هذا الجهل، وهو مادة شحمية، وهي إذا يبست على الشعر فتصبح مبطلة للوضوء. الماء لا، إذا مسحت على شعرك لا يصل الماء إلى الشعر، فعليك أن تزيل هذا الشحم الذي تيبس وجف ويبس حتى يكون الوضوء بتاعك صحيح. الزيوت أرحم شوية، ممكن تمسحها بالمنشفة تزال. عندنا إن شاء الله سأسافر تذكير بعض السفر، والله السفر أوصيكم بتقوى الله في السفر وكثرة الذكر والدعاء، وخيانكم المستضعفين، ربي يفرج كرب الإخوة في سوريا وينصرهم على الطاغية وينصر الإسلام ويعز المسلمين. إنسان في السفر ماذا به يعمل أداب السفر. أنا نستغرب كيفاش واحد ماشي للسفر وما معهوش سجادة، وما معهوش بوصلة، وما معهوش عود أراك مسواك، وما معهوش مصحف، وما معهوش كتيب صغير هكا يقراه. تسلحوا، هز معاك الأشياء هذه الكل. لابد إنسان يجلس في طائرة أو في حافلة أو في وسيلة نقل ويقعد ساعات، معك مصحف، معك كتيبات رسائل صغيرة في العقيدة في الحديث، ما شاء الله والله من فضلها. أذكر حديث حفظتها عديدة وأنا أركب في المترو يوميا، وكم قريت عشرات الرسائل وأنا في المترو في الحافلات، وما شاء الله. فالإنسان يغتنم حياته. نحن إذا رأيت أحدهم يفتح كتابا يقرأه فاعلم أنه غربي أجنبي، ما هو عربي ولا مسلم. نحن نفتح الجرائد فقط، وما نقرأ في الجرائد. حظك اليوم صدى المحاكم، الرياضة والفن بس أكهو. فعلينا أن نقرأ المطالعة، ومعك مسواك ومعك بوصلة، ربما تحتاج إلى ضبط القبلة وأشياء ضرورية في السفر. وإنسان يكتب الوصية متاعه ربما لا يرجع ويعرف أحكام السفر، يستطيع أن يجمع بين الصلوات، يجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم مثلا للضرورة إذا لم يستطع أن ينزل إلى الأرض، أو جمع تأخير. فأحكام لابد أن يتعلمها الإنسان في هذا الأمر. بالنسبة لمن مصاب بالسلس هل يصلي النافلة؟ نعم يصلي النافلة بالوضوء، نعم، بعدها النوافل الرواتب. وكما تعلمون الرواتب هي 12 ركعة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة من دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. شوف البني سهل في الجنة، لا رخص بلدية ولا رشوة ولا معارف ولا اكتاف. 12 ركعة، أناهم ركعتان قبل الصبح يوم سنة الفجر، عقد عليها الإمام النووي بابا كاملا في رياض الصالحين، قال باب فضل سنة الفجر. تعرف شحط فيها، وضع فيها حديث رواه الإمام الترمذي، ما شاء الله تبارك الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر هذا، إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما لا الصبح قديش يسوى، قديش حسنات، شيء كبير ما شاء الله، نعمة والله فضل ربي سبحانه. فعلى الإنسان أن يواظب على ركعتين قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، يعني ركعتين يسلم ركعتين يسلم، مش قبل الظهر قبل الأذان، لا، قبل إقامة فريضة الظهر، يعني بعد ما يأذن، أما قبل الأذان تحرم النوافل. خلاف الإمام مالك الذي يرى جواز النافلة، يرى النهي كان عند طلوع الشمس عند غروبها. ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وكان ركعتين بعد عشاء نغفلوا عليهم، خاصة في رمضان يصلوا العشاء من هنا بعد صلاة التراويح رحمكم الله، يحب بعجالة يرجع الباب الحارة ولا يرجع المقهى باش يكمل مسلسلات ويكمل الجلسة، نخلها يعني وفقة كما يقال بالعجلة. لماذا؟ فلنتريث نصلي ركعتين، هي أعظم أجر من قيام الليل. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان لا شهر الله المحرم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه المات على طائف المعارف، هذا ليس على إطلاقه حديث هذا، يقول نستثني منه السنن الرواتب، وجاب الكلام جميل تجدونه في التحقيق في باب فضائل شعبان، عودوا إليه، وبين أنه السنن الرواتب هي أرقى درجة وأعظم من قيام الليل، وذكر أدلة في ذلك منها حديث الذي ذكرناه. لا، الأحسن نوافل تصلي في البيت، ولكن أحيانا تضطر باش تصلي في المسجد للضرورة ولا كلام. هل يجب دخول الخلاء قبل كل وضوء وصلاة لمن كان عنده سلس؟ يعني يدخل الخلاء يكون يتحرى حتى ينزع إن كان عنده نجاسة يطهرها فقط، مش للضرورة دخول الخلاء، ما هو لازم يعني أحيانا لا تضطر دخول الخلاء. إذا عصر استعمال الماء في التطهر هل يجوز التطهر بالورق؟ نعم، خاصة أن النجاسة كما الغائطة كرمكم الله، وبينا النجاسات أحيانا تزال عين النجاسة بغير الماء. توه الإنسان إذا كان بحذائه قد علقت بحذائه نجاسة، ورأينا حديث سنة أبي داود كيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو في أثناء الصلاة خلال الصلاة خلع عليه وطرحهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم جميعا، فبعد أن أتم صلاته سألهم قال ما بالكم ما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال أنا أتاني جبريل فأعلمني أو أخبرني أن في نعلي قذر فلذلك خلعهما، فخلعهما لأنه فيها قذر. السنة ما هي؟ أن الإنسان إذا دخل المسجد وإذا أراد أن يصلي بنعليه، بالطبع زمان قبل أن تأتي السجادات والموكات والزرابي، فينظر في نعليه إذا كان وجد فيهما قذرا يدلك نعله ويمسحه بالأرض فهكذا يتطهر. ما فيش ماء، ما فيش ماء، فالدلك والمسح من أنواع الطهارة. ورأينا المرأة إذا أطالت ثوبها قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلقت به نجاسة قال يطهره ما بعده، فكيف يتطهر الثوب؟ يتطهر بالمسح وبالدلك وبالمرور على أجسام أخرى فيطهر والحمد لله. فكذلك الإنسان لا يجد ماء فيستعمل الورق والحجارة، الاستجمار هو الاستجمار، استعمال جمرات يعني حجرات لإزالة النجاسة. ويستعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، البعض قرأ الحديث كان كلما استجمر صلى الوتر، كلما استجمر صلى الوتر، كلما قضى حاجته، مش مقصود به فليوتر، يعني فليوتر يعني يستعمل جمرات وتر، ثلاث حجرات جمرات خمسة سبعة هكذا، من استجمر فليوتر. يظهر لي الأخوات مغموطات الحق، خلينا نقدمهم شوي. قال ما حكم تطهير ابنتي 4 سنوات من الغائط وأنا على الوضوء؟ فهذا ينقض، لا ينقض الوضوء، تطهير النجاسة. إنسان يشتغل في البلدية أكرمكم الله ويلبس لباس العمل ويدخل إلى الخلاء ويطهر ويمسك النجاسة بيده أطنانا وأكواما وكيلوغرامات، فلا تنقض وضوءه، تلبسك بالنجاسة لا ينقض الوضوء، لكن عليك أن تتخلص من هذه النجاسة قبل أن تدخل في الصلاة فقط. فمباشرة الأخت لطهارة ابنتها أو ابنها لا ينقض الوضوء. لمس العورة، نعم، لا ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة ولا كلام، لا ينقض الوضوء. وننصح الإخوة الرجال أن لا يلامسوا بناتهم، وهذا لا حياء في العلم ولا حرج في الدين، يعني كره أهل العلم أن يطهر رجل ابنته إذا كان ولدا ذكرا لبأس، أما البنت ما ضمه يجتنب هذا الأمر. وتحدث ذلك عن ذلك الشيخ القباب في اختصاره لكتاب أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان، وذكر هذه المسائل، هل يجوز رؤية العورة بالنسبة للأب؟ الأم أمر واسع ويجوز ذلك، لكن الأب ما ضمه يجتنب هذا الأمر، ما استطاع، ولكن إذا لم يجد من يعتني بابنته لا يتركها ويطهرها ولا كلام مع الكره. قبل البلوغ شيخ، قبل البلوغ طبعا، مازالت صغيرة، لا لا معلوم، نتحدث على الرضع نحن. الرضع عشان نعم تحط على الرضيعة، أما بعد البلوغ لا يجوز شرعا أن يتكشف. مختصر أحكام النظر، مختصر أحكام النظر لحاسة البصر. تصور هذا ابن القطان كتب كتابا سماه أحكام النظر بحاسة البصر، كتاب ضخم اختصره القباب من كبار علماء المالكية وهو مغربي، اختصره سماه مختصر أحكام النظر، يعني أحكام البصر، أحكام النظر بحاسة البصر، ألف عليها علماء الإسلام كتابا كاملا كيف تستعمل هذا البصر، هذه النعمة أحكام النظر لابن القطان هو أصل الكتاب، ولكن اختصره القباب وهو مطبوع وحققه شيخي وأستاذي محمد بولشفان رحمه الله. والله سررت والحمد لله، ذكر لي بعض الإخوة قالوا لي يتحدث عن كتابي الذي حققته الأسبوع الماضي في التلفاز، أظن لم أدرك ذلك ولم أسمع به. أنا صدر لي مؤخرا كتاب للشيخ محمد بولشفان، جمعت فيه تراجم الملكية، أعلام الملكية، والشيخ محمد بولشفان كان بارعا في تحرير التراجم وكان محترفا ومختصا في هذا الأمر، فجمعت هذه التراجم الجيدة الجليلة المفيدة من شتى المراجع التي حققها وبوبتها ورتبتها وعلقت عليها وقدمت لها، وطبعت الحمد لله في لبنان طبع دار بن حزم خارج تونس، وطبعها دار صحنون في داخل تونس. فذكر لي أحد الأخوة قال له في حصة الفزية تحدث عن الكتاب وأشاد به. الحمد لله نسأل الله أن ربي يفتح لنا قناة إسلامية حتى تعرف بعلماء تونس وبمشايخ هذا البلد العريق في دينه. ذكرت فيما يعفى من النجاسات، هل يعني هذا أن لا يتوضأ من الاستحاضة؟ لا، قلنا اللي عندها استحاضة تتوضأ لكل صلاة كما اللي عنده سلس من البول، ولكن إذا هي تصلي وخرج من هذه القطرة أثناء الصلاة صلاتها صحيح، إذا تلبست بهذا الدم فصلاتها صحيح معفو عنها كما الذي يخرج منه قليل من البول وهو يصلي، فهم هذا هو، فهي معفو عنها عند كل صلاة. إذا حان وقت الصلاة تغير ثوبها ثيابها الداخلية، بارك الله فيك. باختصار، هناك من يجوز الاستحمام في الماء المرفي، مرضي عنه المرقي عنه، الذي وقعت فيه رقية، الاستحمام فيه خلاء، أي فيها حرج، هي الماء الذي يقرأ عليه القرآن، يحاول الإنسان يستحم يعمل قصعة مثلا إكراما لكلام الله عز وجل. بعض الناس يقرأ القرآن على الماء وينصح بأن يغتسل بهذا الماء، اللي عنده عين وحسد ولا كذا وكذا، فلا بأس أنه يعمل قصعة في بيت النوم مثلا أو يعمل طريقة، لأنه هذا الماء الذي قرأ عليه القرآن يعني له، إذا لم يجد بد من ذلك فليستحم في بيت الخلاء لا بأس، لأنه لم يدخل بيت الخلاء كلام الله، بل دخل أثره، وأنت تقرأ القرآن على لسانك يوميا وأنت تدخل بيت الخلاء لا بأس، فلن تشد في هذا الأمر. إذا جزت المرأة ثوبها، جرت ثوبها وعلمت بالنجاسة وتلبس الجوارب، فليجب عليها أن تطهر ما بعده، أن تطهر إذا رأت نجاسة طرية هكذا جسما يعلق بثوبها فعليها أن تغسله إذا وجدته، ولم يتطهر بالمشي في الطريق ولم يطهره ما بعده فعليها أن تتحرى وأن تغسل هذا المكان. معظم النساء يسمعن القرآن أثناء ترتيب البيت والقيام بمختلف الأعمال المنزلية، وتدخل ويخرج من بيت الخلاء دون إغلاق، لا لا لا لا، خلي القرآن يقرأ، خليه يقرأ، لا حرج بذلك. بعض النسوة تقول أنا ندخل بيت الخلاء والقرآن يقرأ، لا بأس، بالعكس نحن نريد أن يدخل هذا الكلام المبارك في كل مكان من أماكن البيت حتى يطرد الشياطين، وهذه سنة متروكة أكرمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين كما في صحيح مسلم، فمن السنة أن تقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام، فأقبلوا على كتاب الله وتفرغوا لتطهير بيوتكم. نحن نطهر بيوتنا بالمطهرات وبالصناكس وبالجريزيل ومعرشنوة واللمو وكذا وكذا، لكن الطهارة الروحانية مش موجودة، فنقرأ سورة البقرة على الأقل مرة في الأسبوع ساعة لا تزيد عن الساعة، تطهر المحل والحمد لله من الشياطين وتأتي الملائكة الرحمة. فسمع القرآن ولو يدخل خلاء لا بأس بذلك، ما في حتى مشكل، خليط قضاء الحاجة في البحر لا بأس به، وإن كنت أمر يعني فيها أحيانا يترك نجاسة هكا أكرمك الله عذرة جسم، والبعض يدخل يستحم فتعلق به فيلعن صاحب النجاسة. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الملاعن الثلاث؟ لأنه يلعن صاحبها، الذي يتبرز ويلقي النجاسة يلعن لأنه أتى مكانا ينتفع به وأحدث فيه وألقى فيه نجاسة فهو يلعن. فإذا كان بول خفيف لا بأس، إذا كان عذرة يجعلها في مكان آخر أكرمكم الله. كيف يكون الاستنجاء بالماء؟ الاستنجاء يكون باليد اليسرى بالشمال ويستعمل الماء، وإذا استجمر واستعمل الماء لا بأس، أو استعمل الورق مع الماء كله طيب، كل أمر واسع يعني. ما يستعملش اليد اليمنى بل يستعمل اليسرى عندما يباشر أعضاءه فقط. منع الكلام عند قضاء الحاجة، فما حكم الكلام عند الجماع؟ لا بأس لا بأس، لا يحرم ولا يمنع الكلام عند الجماع، هذا ما فيش حتى نص، والأصل في الأشياء الإباحة، لكن بيت الخلاء يمنع فيه الكلام فقط. بالله ما عاش تقولوا لي بالله، هذه يا ريا ثقيلة شوي. ورطة كلمة أو نصيحة لأخواتنا المتنمصات، ربي يهديهم المتنمصات. شنو المتنمصات؟ التي ترقق حاجبها حتى يصبح مثل ذي الفأر، رقيق مثل الراقصات والفنانات والشطحات والفاسقات والعاهرات والعياذ بالله. لا، أي بعض تقول لك أنا زوجي أريد أن أتبعل لي زوجي وأن أكون جميلة، لا، لك أنت تقتلعي أو تزيلي ما كان بين الحاجبين، ما كان فوق الأنف لا بأس. أما ترقيق الحواجب بالطريقة هذه فيه لعن، فالأولى تركه بعدا وفرارا من غضب الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قالت هل يجوز الصلاة في الحمامات العمومية؟ نهانا بالصنع عن الصلاة في الحمامات لأن فيها نجاسات، ولكن إذا اضطر لذلك فالصلاة صحيحة، خاصة إذا كان المكان طاهر وخارج الاستحمام وكذا. نعم، لكن مع الكراهة. ذهب المرأة إلى الحمام هذا يلزم درسه، ذا لأنه فيها حديث تنهى، ولكن جوز العلماء لمن كانت مريضة ولا تستطيع أن تستحم في بيتها وعندها أمراض كما البرد والروماتيزم وكذا وكذا وكذا، وممكن إذا اغتسلت في البيت يعني تصاب ويتضاعف ضررها، فتختار وقت طيب ليس فيه زحمة ليس فيه اكتظاظ لا تكشف فيه العورات وتمشي متسترة على خفيف لا بأس، ربي يغفر ويسامح. أما الأولى المرأة تستحم في بيتها. في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه الأماكن التي يقال لها الحمامات، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام، ومن خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها مع الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث في الترمذي. فما برش حديث صعبة، واحد سني أظن قبل أمس ولا اليوم قال لي أنا زوجتي أو كذا خطيبتي تذهب تبات عند أختها، قلت والله أكره ذلك، أتمنى أن البنت ما تنامش خارج بيتها، خاصة ثم رجل أجنبي، وقعت كوارث وخربت بيوت بسبب التسيب هذا، يدخل أحدهم فيجد أخت زوجته نايمة فيطمع فيها وتوقع كوارث والعياذ بالله. فعلى المرأة ألا تخلع ثوبها، ألا تتعرى، ألا تنام إلا في مكان آمن بعيدا عن الفتنة، وربي يحفظ بناتنا أجمعين. حتى للرجل فيه كراهة، ما عادش يدخل. أذكر لكم طرفة أختم بها، أنا منذ أن تزوجت أكثر من 20 سنة لم أدخل الحمام إلى يومي هذا، أغتسل من فضله في بيتي لما فيه من الفتن ومن العري ومن كشف العورات، تركنا الحمام، لا أدخل لنا الحمام لا أنا لا زوجتي الحمد لله، حتى ما عادش يدخل الحمام والعياذ بالله، يعني عري وفتنة ومصاي وابتلاءات. ربي يحفظنا ربي نجينا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.